ما ليه جابها بالإجمال؟ قال لك لأنه قد يكون العقل غير مستعد لأن يقبل هذه، فما يراه مشهودا جاءه صراحة، ثم جاء بإيه؟ بفضل الاحتياط. قال إيه؟ ما لا تعلم. الله هيجيب لنا حاجات، وكل يوم وده احنا كل يوم بنشوف ايه عجائب. الصواريخ دي اللي مسافتها قد ايه؟ طب ما يمكن يجي بعدين بعد كده اكتر من الصواريخ، يبقى داخل في ايه؟ ويخلق ما لا تعلمون. كذلك هنا، فسبحان الذي خلق الازواج كلها. هات اللي يعرفوه مما تنبت الارض وانتم شايفينه. بناخد الشجر البتاعنا نلقح به النخل مش كده على الاول، وبعد ذلك نقول طب دي معروفه، طب ده في اشياء في النباتات لا نعرف لها ذكرا. صحيح انا عارف ذكر النخل وانتهيت النخل، باخد من الذكر لقح النتاية، وفي الجميز في حاجات كتير كده، وفي اشياء ما اعرفش الذكر بتاعها فين. ده ام قال لك وارسلنا الرياح لواقح، تجيبوا له من اي حته كده وان كنت ما تعرفش. وفيه اشياء وغالب الظن انها الضروريه للاقوات لا يجعل الذكر في ناحيه والانثى في ناحيه، نقول لك تنقل من دي لدي، لا هي في حته واحده. عود الذره اللي هو سيد الحبوب اللي احنا بنعرفها، وعود القمح، ما فيش عود ذره معمول بس ذكر وعود تاني. العود الواحد فيه ايه؟ فيه الذكوره وفيه الايه؟ فيه الانوثه. ازاي؟ السنبله اللي فوق دي اخر حاجه دي اهدي فيها لقاح الذكوره، والهوا يعملوا كده يروح مفروط ينفلط عشان يروح فين؟ للانوثه، مش تعود تاني في نفس العود. ولذلك تجد حكمه الحق الخالق انه يعمل الورق بالتبادل، ورقه كده ورقه كده ورقه كده، الله، علشان الريح يجيب البتاع اللقاح ده من اي حته يروح مدقلقه في الانام بتاعت الورقه لحد ما ينزل فين؟ قولوا لي كده بقى، في شريبه الكوز. ولذلك ان كانت المعلقه بتاعت الكوز مقفوله يذكر العود ما يجيبش، لازم تبقى مفتوحه، والشريبه دي اللي هي بتاعت باينه علشان ايه؟ تاخد اللقاح من السنبله وتوديه فين؟ أم قال لك كل شريبة اللي انت بتشوفها دي بتاعت الكوز الدرة متصلة بحبة، تاخد اللقاح توضيه لمين؟ للحب. ولذلك لو جيت كوز جلال سطعت أو طيب قالوا كده، تلتفت تلاقي الايه؟ الشعيرات اللي فوق دي نزلة لحد كل واحدة حباية، الله، لكن دي الحبل اللي حيودي من الذكورة لمين؟ للأنوثة. والأعجب من هذا انك انت تجد في كل زراعه ان اعلى الكوز حبه اضعف من ادنى الكوز، تلاقي حب اللي تحت ايه؟ ناصح كده، والتانية قد تموت تبقى ميته كده. الله، ايه للسبب؟ قال لك لان ما دام الهوى يخبط السنبله فينزل منها لقاح الذكوره علشان الانوثه، تبقى عايزين الشريبه اللي هي الدهنيه تستقبل الحبل اللي جاي من الأولانية التحتانية، يدوب طالع لحد ما بان يبقى واقف كده، لكن الحبل اللي جاي من الآخر يبقى مدلدل لتحت، يبقى مدلدل لتحت، يمكن ما يلحقوش اللقاح ومرار يموت ولا ينفعش، يبقى نولح. أو شوف الحكم. وكذلك في سنابل النخل. إذن فمن لطف الله إن هو يورينا إن فيه من النباتات بنلقح الذكر بالأنثى، ويجيب ذكر ويجيب أنثى. طب هات لي ذكر المانجا بقى، طب هات لي ذكر الزيتون، طب هات لي ذكر الموز. يقول لك ده ذكره حاجة تانية خالص، وتجيله بواسطة الرياح. ولذلك تلتفت تلاقي الجبل صخري، وبعدين تنزل فيه شوية أمطار، بعد خمس ست أيام كده تلتفت تلاقي الجبل ده كله إيه؟ أخضر. أخضر منين دي؟ الحب مرمي كده مستني شوية مطر، مستني شوية مطر، والحب يا اخويا ما يسوش ولا يجرى له حاجة أبدا، يفضل كده هما تمر في الأرض لحد ما يجيله إيه؟ ما يجيله مطر، يقوم ينبت النبات، وبعدين يجيب له من منطقة تانية الذكورة بتاعته. ولذلك وأرسلنا الرياح إيه؟ أرسلنا الرياح لإيه؟ لواقح. فالحق سبحانه وتعالى يطمئننا على امتداد النعمة وامتداد المنعم عليه. أما امتداد المنعم عليه فبالتزاوج عشان يكثره، وأما بالنعمة أيضا فالنبات فيه إيه؟ زوجية أيضا. لأن إذا سمعت كلمة الزوجية دي، الزوج اوعى تفتكر أن الزوج يعني اثنين، الزوج شيء واحد بس لا يقال إلا مع غيره مثله. أنت لما تيجي مثلا الواحد يروح يجيب جزمة يقول له هات ايه، ما يقولوش هات زوج، هات زوجين، يعني اليمين والشمال. فكلمة زوج لا تطلق إلا على شيء واحد، ولكن هذا الشيء الواحد مشروط فيه ايه؟ أن يكون معه ايه؟ زي توأم. هم التوأم يعني اثنين؟ لا، التوأم واحد معه مثله. يبقى التوأم مطلق مفروض مفرد بس لازم يكون ايه؟ ولذلك تقول عليهم مش توأم، تقول توأمان، تقول عليهم ايه؟ زوجين، زوج وايه؟ وزوج. كلام على الاول. الحق سبحانه وتعالى ما دام هيعمل الازواج عشان التكاثر وعلشان دوام النعم، قال لك انت اذا نظرت الى هذا الوجود كله بعين العلم الفاحصه المجربه المدققه لوجدت كل شيء في الوجود زوجين عشان استدامه الصنف. فسبحان الذي خلق الازواج كلها ومن كل شيء آتني، ومن كل شيء خلقنا زوجين. بس أنا بتصل تعمل حاجات من ورايا أنا مدرش بها، أنا مدرش بها للأمور الإيه؟ المباشرة. وفي أمور تانية أنا مش داري بها ولا أي حاجة ولا تمر علي كده وأنا مش إيه؟ مانيش عارف. طيب ما دام الزوجين هيجتمعوا للتكاثر ولا بد من تلقيح أحدهما بالآخر عشان يجي التكاثر، فما الذي يدلنا على ميعاد هذا التكاثر؟ قال لك الشيء ما اللي مالكيش دخل فيه الله يعلم ميعاده وهو بيخليهم يعملوا كده. انما انت بقى الكلام في المشكله معاك انت. الزوجين اتجوزوا وعايزين يلقحوا بعض علشان يجيبوا ولد، ما نعرفش امتى البويضه هتيجي علشان تتلقح من المكروب المنوي بتاع الذكر، ما نعرفش الحكايه دي. أم قال لك الحيوان يدلنا عليه، الحيوان نفسه هو اللي يدل عليه. ليه؟ لأن الحيوان ما فيش أنثى بتتجوز ذكر، ده شيئين كلهم في بعض، ويمكن ابن الابن النتاية بعد مدة يجيب عنها كده ويجي يعشرها ولا حاجة. إذن ففي الحيوانات لا توجد ذكورة محصورة أو محكومة لأنثى، بل هي مشاع في الكل. يقوم ما دام مشاع في الكل يبقى مش تحت طلبها بقى، اللي متجوزه راجل تبقى المساله تحت الطلب يعني، ويا بعض تحت الطلب، مملوكه له مملوك لها خلاص. لكن في الحيوانات اللي مش مملوكه يقوم يجعل الداعي لهذه العمليه التكاثريه في نفس الحيوان. ولذلك تجد الفلاح يقول لك يا اخوان البقره عماله بتنعر، التنعيره ده هي على انها صارف. صارف يعني ايه؟ يعني طالبه الايه؟ طلب الفرح، لان هي ما عندهاش بقى ذكر تقول له تعالى اما نعمل العمليه دي علشان نيجي. ثم لازم تصرخ لصاحبها اللي هو عايزها تحبل وعايزها تولد، تقعد تنعر كده مده. لو حسبت هذه المده تجدها المده اللي بتمشي فيها البويضه من مكانها الى ان تصل الى الرحم. بعد ما تنتهي بقى كده يبقى لقاح الذكر ما ينفعش بقى، تبرد، يقول لك بردت، يجيبوا لها الفحل يقول لك بردت، ما عادش معها. يعني ايه؟ ال ال ال ما عادش لها اوان. دلوقتي ابتدأوا العلماء ياخدوا من مسألة الحيوان الذي يؤذنه بأن فيه بويضة نازلة منه وعايزة تتلقح وينعر علشان صاحبها اللي عايزها تتكاثر هو اللي يجيب لها الفحل، يجي في الإنسان بقى. بيقول لك الحيوان يبقى كده والإنسان، قال لك لأن الحيوان ملوش إلف يبقى تحت طلبه، لكن الإنسان له إلف تحت إيه؟

حينما تطلق الآلة اللي انت هتمشي دي كلها يكفي أن تطلقها متحركة، ثم لا توجد جاذبية توقف الحركة، فتظل دائرة دائرة دائرة بلا وقود، بلا إيه؟ بلا وقود. والشمس تجري لمستقر لها. العجيبة بقولك ده مش تقديرك انت بقى، تجري بلا طاقة، تجري بلا وقود، تجري بلا مش عارف، قالك تقدير مين؟ تقدير العزيز الايه؟ وكلمة العزيز مناسبة هنا أول، الذي لا تغلبه القوانين لأنه هو اللي عامل القوانين. نعم. والقمر قدرناه منازل. ايه المنازل بتاعت القمر؟ انت مش بتشوف كده الهلال وبعدين التربيع الاول والتربيع الثاني وبعدين البدء وبعدين الله، كل شهر بتشوف الحكايه دي ولا ما بتشوف؟ هذه المنازل بتاعته. هذا القمر لما قدرت له هذه المنازل، هو اسرع ولا الشمس؟ ده هو بيقطع فلكه في شهر، والشمس بتقطع فلكها في سنه، يبقى من اللي اسرع؟ يبقى القمر. ولذلك دقه الاداء القران اللي مبنى على الهندسه العليا بقى يقول لك ايه؟ والقمر قدرناه منازل حتى اولا حتى عاد كالعرجون القديم. الله اكنه هو اداني الصوره بتاعه القمر كبدر وبعدين يرجع عامل ايه؟ الى انت عارف العرجون يعني ايه؟ العرجون هو عزقه النخلة اللي بيبقى فيه الشماريخ اللي فيها البلح، مش النخلة لما بتطلع البلح احنا بنسميها صباطة، مش بنسميها كده؟ الصباطة دي مكونة من ايه؟ شماريخ رفيعة زي الصابع كده وفيها البلح، والشماريخ دي موصولة بايه؟ بايد لها كده، خلاص؟ الايد دي من اول الشماريخ لحد ايه؟ لحد اخر النخلة. الحتة دي بقى اسمها العرجون. الحته دي اسمها ايه؟ لما يكون عندك مقشه بقى تقوم تشوف ايه كل ما تقدم تقفع وتعمل كده وتضمر، بان المائيه اللي فيها بتتبخر، تقوم كل ما تضمر وتقفع تبقى شكل ايه؟ تبقى شكل حتى عاد كالعرجون الايه؟ القديم. المائيه بتاعته دارت وبعدين قعد ايه يكش زي ما بيقولوا وبعدين يقفع كده يقوم القمر في الاخر ساعه منهم. ولذلك بقى ساعات يشبهوا القمر بالعرجون القديم زي ما ربنا قال، والعرب يشبهوا تشبيه تاني، وغاب ضوء قمير كنت ارقبه. هو بده يشوف بقى الدنيا لما تظلم عشان يروح لحبيبته. وغاب ضوء قمير كنت ايه؟ عايز يجيب بقى عشان اروح اتسلل انا بقى. مثل القلامة قد كدت من الظفر. ساعة ما تقص الظفر بتاعك كده وتبص له كده تلاقي ايه؟ تبقى تمام زي الايه؟ زي الهلال بس على ايه؟ على صغير كالعرجون القديم. شوف بقى يجيب لك العالي القمر العالي ده ويروح جايب له الشبه في داني يقول له ما هو لازم كده، اللي العلو بتاعه ده ما ادركوش، لازم اجيبه وامثله في حاجه انا شايفها، لازم كده. فينقلها من هنا الى ايه؟ الى هنا. قوله الشمس تجري لمستقر لها دورتها في سنه، والقمر قدرناه منازل دورته في شهر، يبقى من هنا اللي اسرع قلنا القمر. ولذلك شوف الايه الثانيه ايه؟ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر. نتيجة الشمس ما تدركش القمر. لا يقال فلان لا يدرك فلان إلا إذا كان فلان سابقه، إلا إذا كان إيه؟ فلان سابقه. الشمس لا تدرك الإيه؟ القمر، لأن دوك ناخد دورته في إيه؟ شهر، ودي في سنة. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، الله، ولا الليل سابق النهار. دي الآية دي ولا الليل سابق النهار حلت إشكالات عقدية كونية الاثنين مع بعض.